فقد روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الإخوة الكرام، بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الجود والإحسان من أسباب سعادة الإنسان ونماء ماله وزيادة بركته، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فانظر أيها المسلم، أي الملكين تحب أن يكون دعاؤه لك؟ وكذلك إخواني، فإن الزكاة واجبة في أموال المسلم في كل عام هجري إذا كان يملك النصاب من الذهب أو الفضة أو النقود أو عروض التجارة والأنعام، وعند الحصاد في الحبوب والثمار. ويجب على صاحب المال تعلم أحكام الزكاة من معرفة النصاب ومصارف الزكاة وغيرها مما يحب أو يجب عليه معرفته لأداء هذه الفريضة. وقد بين القرآن العظيم مصارف الزكاة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وللمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم، وله فيها منافع وفوائد دينية ودنيوية. ففي المال بلايا وفتن وآفات يسلم منها المحافظ على إخراج الزكوات إن شاء الله تعالى. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. إخوة الإسلام، الزكاة تبارك المال فتزيده ولا تنقصه. يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. فأي ترغيب من الله الجواد الكريم يزيد على هذا الترغيب؟ والويل لمن غلب عليه البخل فمنع حق الله تعالى واستولى عليه الشح فمنع زكاة ما أعطاه الله تعالى إياه. وأي مضاعفة للثواب هذه التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من وجبت عليه الزكاة ثم منعها ولم يخرجها، ومن ذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويقول الحق سبحانه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أيها المسلمون، يجب على الغني أن تجود نفسه بالزكاة، وأن يكون طيب النفس بإخراجها، فرحا مسرورا مستبشرا ممتنا بقبول المستحق لها، غير مان عليه،